بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فذكرنا أن الترتيب الذي سوف نسير عليه في ترتيب قصص القرآن أننا نقدم ذكر أولي العزم من الرسل، وهم أربعة بالإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيكون خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفرغنا من قصة نوح عليه السلام، ومن حسن تدبير الله لنا أن يكون الدور على قصة إبراهيم عليه السلام في هذه الأيام المباركات التي جعلها الله عز وجل مناسكا لهذه الأمة، تذكيرا بأنهم أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. ونحن عادة ما نبدأ الكلام بذكر بعض فضائل صاحب القصة، فمع فضائل إبراهيم عليه السلام وهي كثيرة بفضل الله عز وجل، منها ثناء الله عليه مثل قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا نموذج من النماذج التي أثنى الله تبارك وتعالى فيها على إبراهيم عليه السلام، وهو من أعلى الثناء إن إبراهيم كان أمة، والأمة الجماعة من الناس، والمقصود هنا أنه اجتمعت فيه خصال أمة، فهو رجل ولكنه أمة واحدة، أو قد يقال أن أمة هنا بمعنى إمام، أن تكون إن إبراهيم كان إماما. ويشهد لهذا قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. فإذا فسرت أمة هنا وهي على معاني في اللغة، فإذا فسرتها بأنها الجماعة من الناس، فيكون وجه الثناء هنا أن إبراهيم عليه السلام جمع في علمه وورعه وجهاده وتقوى لله تبارك وتعالى خصال أمة بأسرها، وهذا حاصل ومشاهد. وإما أن تحمل أمة هنا على معنى الإمام، فتكون على ظاهرها أن إبراهيم عليه السلام جعله الله عز وجل إماما لجميع الموحدين بعده. وذكرنا أن آدم عليه السلام أبو البشر كان نبيا إلى بنيه، وأنه كان على التوحيد، وذكرنا أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، وأن نوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا جميع آدم عليه السلام إمام لذريته في التوحيد، ولكن يجعل الله تبارك وتعالى هناك علامات فارقة في تاريخ البشرية ككل، وهناك أيضا في تاريخ أمتنا نحن علامات فارقة، ويبعث الله تبارك وتعالى على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. فمن النقاط المحورية في دعوة التوحيد ومسيرتها رسالة إبراهيم عليه السلام، وما كان فيها من نقل هذه الدعوة في أطراف العالم القديم آنذاك، في أطراف المركز ثقل أو الكثافة السكانية في العالم في وقتها، ومن المناظرة والمحاجة على هذه العقيدة وإبرازها، ومن الابتلاء بسببها، فصار بذلك إماما. ومن هذا الباب يعني أنه اشتهر بين أهل العلم أن يقولون عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إمام أهل السنة. وأين الشافعي وأين مالك وأين أبو حنيفة وأين التابعون بل وأين الصحابة؟ كان الإمام أحمد ابتلي وامتحن في الثبات على عقيدة السنة فثبت فصار أحد العلامات والفارقة في تاريخ السنة، وإلا فهو مسبوق بأئمة قبله. فأيضا هنا إبراهيم عليه السلام جعله الله عز وجل إماما، أحد أبرز أئمة الدعوة للتوحيد، وكان هذا بسبب ابتلائه بسببها وجهاده من أجلها ومناظرته لخصومها إلى غير ذلك. وجعل الله تبارك وتعالى كل من يأتي بعده من الأنبياء من ذريته، وجعل كل الأمم التي تأتي بعد ذلك متعبدة بشريعته. ذلك سيأتي يعني في الآيات التي معنا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. في مسألة أصولية مشهورة يقولون شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ شرع من قبلنا، والمقصود هنا ليس أن نرجع إلى الكتب المحرفة والمبدلة، لا، المقصود هنا إذا حكي في القرآن والسنة أن الله أمر نبيا ما بأمر ثم لم يأتي في شرعنا أننا أمرنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم به ولا بعكسه، لأنه إذا كنا أمرنا به فإذا خرجنا من مسألة لم نحتج إلى أن نقول أن هذا شرع من قبلنا، وإذا أمرنا بعكسه فهذا من المنسوخ. ولكن إن أتى الأمر لم يأتي في الكتاب والسنة إلا أنه فعل نبي من الأنبياء السابقين أو وحي الله إلى نبي من الأنبياء السابقين، فهل هذا شرع لنا أم لا؟ الخلاف في هذه المسألة خلاف أصولي كبير، لكن بعض العلماء يقول يجب أن تستثنى شريعة إبراهيم عليه السلام بأنها شرع لنا قولا واحدا لوجود الأمر بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طبعا من ملة إبراهيم الحج، ومن ملته الأضحية، وإن كان كل هذه أمر بها في شرعنا أمرا مستقلا، ولكن فلم نحتاج فيها إلى أن نقول أننا نفعلها لأنها كانت من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن استصحاب النية في فعلها بأننا نفعلها امتثالا لأمر الله تعالى. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فأثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام بأنه كان أمة، أي أنه رجل واحد جامع لخصال أمة، أو أنه إمام لهذه الأمة. ولماذا أثنى الله عليه بذلك؟ قال عز وجل قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. هذه الخصال المتعددة لإبراهيم عليه السلام هي الذي جعلته إمام وجعلته يجتمع فيه خصال أمة بأسرها. والقانت هو الخاشع المطيع، فأثنى عليه بحسن العبادة وتمامها وخلوصها لله تبارك وتعالى. حنيفا، الحنيف هو المائل، فإذا لأن هناك دائما أديان متعددة، فالحنيف هو المقصود به المائل عن كل هذه الأديان المتعددة. ولم يكن من المشركين، دائما يعني كما ذكرنا جعل الله وإبراهيم عليه السلام إماما لأنه جاهد ولأنه ناظر وقرع الحجة بالحجة وابتلي، وهذا فدائما ما يكون الثناء عليه بأنه لم يكن من المشركين برز جدا جدا في الثناء على إبراهيم عليه السلام في مواطن متعددة من القرآن. طبعا أحد الصحفيين المخلطين يعني أتى بعجيبة العجائب وقال إن النصراني واليهودي والهندوسي والبوذي وكل هؤلاء يدخلون الجنة لأنهم عبدوا الله على طريقته، وهذا لم يقرأ القرآن، وإذا قرأه لم يتدبره، أو الأمر لا يحتاج تدبر، يعني القرآن من أوله إلى آخره. ولماذا بعث الرسل؟ ولماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان اليهود وكانوا موجودين قبله كانوا يدخلون الجنة، النصارى يدخلون الجنة، ومشركي قريش قد ذكرنا شأن مشركي قوم نوح، وأن مشركي قريش فيما بعد قلدوهم، وأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ولكن يستشفعون بهذه التماثيل التي ما هي إلا نماذج لصالحهم، كما يعبد النصارى عيسى عليه السلام، وكما يعبد اليهود العزير، إلى غير ذلك من هذه الصور. ونفس هذا الشخص لو جبت تقول له يعني هو ضد الظلم وضد الطغيان وضد الدكتاتورية وضد وضد وضد، إذا كان هذا الظالم الدكتاتور الغاشم وجهة نظره أن هذا هو العدل، هل هذا يشفع له عند الله؟ هل يشفع له عند الناس؟ فإذا كان ليس كذلك فما بالك فيما هو أظلم الظلم، وهو أن يضع نفسه في غير موضعه، وأن يجعل لله ندا والله عز وجل هو الذي خلقه. فهذه الطريقة في تبرير طبعا يعني أحيانا يحصل موجة من الموجات فالبعض ينساق وراءها، فمحاولة الاعطاء يعني هدايا من الجيب ان دول في الجنة انسياقا وراء امر ما يصل بنا في النهاية الى ان لو اجرى نفس القاعدة ان يكف اللوم عن السارق وعن الزاني وعن قاتل النفس وعن الظالم الذي وعن الدكتاتور، واذا كان الان الجريمة العظمى الماثلة امام الناس هي احدى الجرائم العظمى بلا شك، هي جريمة التسلط على رقاب العباد وإذلالهم ونحو ذلك. هذه يعني الآن تقريبا متفق بين العقلاء في بلادنا على أنها جريمة، أن صاحبها يستحق الذم والعقاب في الدنيا والآخرة، هذه جريمة، وأن يعبد غير الله جريمة أيضا. ولكن هي دي القضية، الله تبارك وتعالى أجل الفصل بين العباد إلى يوم القيامة، فلا نخلط هذه بتلك يعني. وفي ذات الوقت أمرنا الله تبارك وتعالى بالبر والإقساط مع من يعيشون معنا ممن اختار الغي، وناس كثير تقرأ الآية وتبطرها، لا إكراها في الدين، متفقين على ذلك، لكن لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا احنا بنقول لهم نصيحة لله، وإذا كان للأخوة في الإنسانية معنى فتقول له هي أنك تخشى عليه النار، تقول له هذا غي، الانحراف عن دين الإسلام غي، الإسلام هو الصراط، هو الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وأن من يضل عنه هو من الضالين ومن المغضوب عليهم. كل الكلام ده أبجديات لا تحتمل الآن أن أحد يأتي يعبث بها، ولكن مع هذا كله نقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان قضية التعايش السلمي وقضية لا إكراه في الدين وقضية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، إذا كان كل هذه القضايا بيحصل فيها خلل يعالج الخلل، لكن أن تعالج الخلل برد كتاب الله تبارك وتعالى والتكثير الثوابت وتحطمها وجعل عبادة الخالق كعبادة الوثن وجعل وهذه الأديان التي يحكي عنها يعني منها من يعبد البقر ومنها من يعبد الحشرات والجعلان ومنها ومنها، وهذا خلاف ما ننطق به على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تستعيذ من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين. ملة إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين، ما من مشركون كان أباه وقومه الذين جاهرهم بأباهم عليه من باطل وناظرهم فيه كما يأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. فضلا البعض أحيانا ينحرف بمسار القضية انحراف كبير جدا، يعني هل الذي حدث فيما يسمونه بأحداث مسبيرو والتي من أجلها انطلقت كلمات هنا وهناك إلى درجة أن كل الأمم وكل الأديان تدخل الجنة. هل هذه تصنف على أنها فتنة طائفية؟ يعني هل هو القضية أن رجل مسلم تشاجر مع رجل نصراني فتداعى المسلمون ينصروا المسلم وتداعى النصارى، أو ولا حتى قضية كنيسة بأوراق مزورة ولا غير مزورة؟ القضية أعمق من هذا بكثير. القضية، ونحن دائما ما نقول، أن عقلاء النصارى لا يرضون أن يورطوا أنفسهم في أن يكونوا هم من يرضى بقتل الجنود الجيش، وهم من يرضوا بسب دين المسلمين، ولأنه في النهاية يعني لا يمكن لإنسان يمثل أقلية دينية، ولا أدري كلمة أقلية دينية لماذا تسبب حرجا مع أنها وصف الواقع. نحن نعيش في بلد 90% 95% إن شئت الدقة من أهلها مسلمون، وقد 5% من أديان أخرى، 4.5 منهم من أرثوذكس، وخمسة من 10% بعد ذلك من ديانات أخرى. هذه أن يجد إنسان نفسه ينتمي إلى أقلية دينية وسط أغلبية دينها يأمرها بالإحسان إلى الأقليات، مش لا ميثاق حقوق إنسان ولا قوانين ولا غيره. القوانين غابت وغاب كل شيء أثناء ثورة يناير. ما الذي حمى الأقليات؟ حماها الالتزام الديني داخل الأغلبية، إن دينها هو اللي بيلزمها. أي إنسان عاقل يعتبر دي فرصة ذهبية، إنه عايش في حياة آمنة بأمر ديني ملزم لمن هم بطبيعة الحال أكثر عددا ونحو ذلك. لكن هناك من يريد إشعال البلاد، وهناك من الإعلام من يريد أن يغمض عينيه عن حقائق مروعة. وتصور مثلا إن إمام مسجد كان يتهور ويعمل عشر اللي حصل، ولا واحد على عالمية منه، كنت تجد الإعلام، وكان ساعتها يبقى غلطان فعلا، ولكن كان الإعلام لعله كان لا يسكت حتى يحصل ما يحصل. لكن البعض يترك القصة الحاصلة أمامه يقوم واخدنا لسكة مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار. أنت مش تتكلم في نظام دولة، هو نظام الدولة فيه مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار؟ لكن ما تجيش تخرب لي عقيدتي. وما هو لما يجي يخرب لي عقيدتي في أن مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه قد تكلمنا فيها قبل ذلك، أن لو تصورنا وجود رجل يؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وثم لم يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كفة، لا حرمه الله على الجنة ولا أدخله النار. إذا لم يؤمن بأن عيسى عليه السلام رسول دخل النار كان بذلك كافرا، فكيف إذا لم يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه رسول إلى الناس كافة، مش يقول رسول ولكن لا يتبعه؟ فإذا بعيدا إذا يحدث حدث، والبعض أحيانا يحاول يأخذك بعيد عنه، يوم جايب لك قصة شبهها، والله الناس كلها هتدخل الجنة، طب أنت تعمل إيه ساعتها؟ وهذا الكلام تسمعه أنت والآخر والثالث والرابع، أسمعه أبناؤنا في المدارس والجامعات، تضطر ترد. لما تضطر ترد تتغير القضية من من الذي ألقى الملتوف على الجنود الذين يحمون منشآت الدولة ويحمون المتظاهرين، من الذي أخرج الأسلحة الآلي، ومن أين أتت، ولمصلحة من تخرج، وما هي المبررات، إلى أن الأسئلة هم في الجنة ولا في النار، مع أن أنت في نظام الدولة مش مطلوب منك تجاوب مين في الجنة ومين في النار، ولكن هو كده طعن في ثابت من ثوابت الدين عندك، تقوم أنت تضطر تجاوب يقوم على القضية. طب ويبقى أنت مشكلتك مع فلان اللي بيقول أنهم في الجنة وفلان بيقول أنهم في النار، والآخر يقول مشكلة بناء دور العبادة. يا أخوانا في هنا عندنا أزمة كارثية، ناس أطلقت النار على جنود، طيب بيقولوا دول مندسين، دعك من تعبير مندسين، لكن فعلا أنت قول دول لهم أغراض بغض النظر عن دينهم حتى. هل المندسين هؤلاء وأصحاب الأغراض هؤلاء لو عملنا لهم قانون دور العبادة الموحد هيكفوا عن مؤامرتهم؟ وإذا إذا إذا إحنا اتفقنا ان اللي كانوا طالعين يطالبوا ببناء كنيسة او غيره ما كانوش قصدين وما كانش معاهم لا ملتف ولا ولا ولا, وان دي فئة اخرى, وكان طبعا في مسؤولية للي بيدعو لاي حركة او اي مظاهرة او غيره. لكن الفكرة طب ليه احنا نترك, خلاص عرفنا وايقنا ان داخل المجتمع ناس عايزة تولع المجتمع ولا تتورع عن ضرب الجيش ولا الشرطة ولا المنشآت الحيوية وهي ولا تتورع عن قتل أبناء دينها, لأن أنت هو عارف جزما أن الضرب سيواجه بضرب آخر, فإذا هم لا يتورعوا عن إحراق الجميع. أنهم نسيب دول ونقعد نتكلم يطلع لنا واحد يقول أصل دول هيدخلوا الجنة, تقوم أنت تضطر ترد. فيعني رجاء عدم الـ الـ الـ الـ الـ الناس تنتبه إلى هذا العبث والتلاعب الذي يتم, سواء كان عبث بالعقائد أو يعني سواء كان محاولة التعتيم على حقائق واقعية لازم الناس تراها. أنت عايز دولة مستقرة فيها تعايش سلمي بين جميع أبنائها بغض النظر عن دينهم, دين الإسلام يكفل هذا. في ناس مش عايزة كده وعايزة وصايا أجنبية, عايزة احتلال أجنبي, عايزة وعايزة, فليكن هذا هو الكلام. يعني ليكن هذا هو نبحث عن هؤلاء اندسوا ازاي وضرى ومن أين جاءتهم الأسلحة ومن أين جاءتهم الجرأة أن يفعلوا هذا وإلى غير ذلك, ونكف عن الصفصات التي يفعلها البعض عن عمد, وتضطر طبعا ترد عليها خوفا من أن يترسخ هذا الباطل. كان مما أثنى الله به على إبراهيم عليه السلام أنه حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل, وأكد هذا بقوله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمي. فإذا يعني الآن الكلام على يعني رجل جعله الله إماما, والثناء عليه بأوصاف من باب التهييج على الاقتداء به فيه, هذه طريقة القرآن, يعني أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالمطلوب أنه يكون, فإذا جاء الثناء يأتي الثناء بأفعالهم الحميدة التي ينبغي الاقتداء بها, فكأن شكر النعمة من أعظم ما يوصف به العبد ويبلغه الدرجات العليا عند الله تبارك وتعالى. وشكر النعمة بطاعة الله تبارك وتعالى, شكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح, اعملوا آل داود شكرا. فإذا الإنسان أنعم عليه بنعمة لابد أن يشكر. النعم منها نعم دينية وأعظمها نعمة الإسلام وفروعه, يعني إنسان من الله عليه بحفظ القرآن نعمة يشكرها بأن يعلمه غيره, من الله عليه بباب من العلم يعلمه غيره, من الله عليه أعانه على أداء بعض النوافل, يعني يتصدق, وتلاقي من يجعل هذه الطريقة يعني أمامه, فتكون دائما الطاعات تجر إلى طاعات, كما قالوا الطاعة تجر إلى أختها والمعصية تجر إلى أختها. فدائما الإنسان ينظر إلى النعم الدينية بأنها في حاجة إلى شكر بإحداث نعمة أخرى وإن كانت من جنس آخر كما ذكر. وكذا النعم الدنيوية, من الله عليه بسعة في رزق أو ولد أو غير ذلك, فهذا كله مما يستوجب الشكر. وبعضه يعني سنة له سنة خاصة كسنة العقيقة مثلا في من رزق بولد, والبعض يعني متروك بصفة عامة لمن رزقه الله عز وجل نعمة أن يشكر الله عليه. يعني لعل نشير بسرعة لشيء شائع, وهو الفرق بين ما نذكره من أن من حدثت له نعمة في الدنيا يستحب أن يشكر الله عليها بصلاة أو صدقة أو غير هذا, وبين النذر المعلق. هناك نذر غير معلق، نذر مطلق. إنسان ناوي يعمل طاعة ما ويخشى، يعني يقول عندما أستلم راتب هذا الشهر سوف أتصدق منه مثلا بكذا، فهو ينوي للمستقبل، ويخشى عندما يأتي الراتب في يده أن تتفلت عليه نفسه، فيلزم يقول لله علي عندما أستلم الراتب أن أتصدق منه بكذا. وهذا هذا النذر طالما في حدود المقدور إيقاعه ابتداء مستحب، والوفاء به واجب. إيقاعه ابتداء مستحب أن الإنسان يغلق على نفسه أبواب التراجع عن نية الخير، لأنه مجرد كونه ناوى التصدق بهذا المبلغ لم يحوله إلى واجب، يعني ممكن يجي وقت المرتب وفعلا ما يطلعوش، لكن لما هو يتلفظ ويقول لله علي كذا ألزم نفسه به، وطالما هو في حدود المقدور وإنما فعله استثمارا لهذه النية الحسنة في أنه يلزم نفسه به حتى لا يتفلت وقت الطاعة، فهذا أمر مستحب، وبالتالي يجب الوفاء بهذا، يعني عقد هذا النذر مستحب والوفاء به واجب. في المقابل ممكن إنسان ينوي شيء عند حدوث النعمة، مجرد نية، يعني يقول عندما إذا نجحت في الامتحان، هذا بينه وبين نفسي، أو حصلت على الدرجات الفلانية، أو دخلت الكلية التي أريدها، أو وفقت في الوظيفة الفلانية، سوف أتصدق بكذا. فهذه نية لم تصبح نذرا، هذه نية حسنة، وعندما يحصل المقصود يستحب له أن يفعل ما أضمره في نفسه، أو إن ما يكونش أضمر أصلا وجات له النعمة فجأة أو بدون أن يتذكر، فيقول لابد أن أشكر هذه النعمة فيتصدق أو يفعل خير، هذا كله من الحسن. أما للنذر المعلق يبقى يقول إيه؟ إن وفقت لهذه الوظيفة فلله علي أن أفعل كذا، فهذا يسموه العلماء نذر معلق، وعقده ابتداء مكروه، والوفاء به إذا حدث الشرط واجب. يعني هو إنسان بيلزم نفسه تحت شرط معين فخلاص صار لازم، حصل الشرط يبقى يجب الوفاء. طيب أما العقد ابتداء مكروه ليه؟ لأنه كأنه هذا الذي يقول هذا الكلام لا يثق في سعة فضل الله، وأنه لكي يسأل ربه أن يوفقه إلى هذا الخير لابد أن يقول سأفعل كذا أو سأفعل كذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من مال البخيل، يعني ولا يؤثر في ما قدر ولكن يستخرج من مال البخيل. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من مال البخيل، معظم الناس تعقد النذر لله علي إن حدث الأمر الفلاني أتبع خروف، وبعدين يجي بعد كده يسأل طيب ممكن نص خروف، طب لو دبحت خروف ينفع أكل منه، طب ممكن أجمع بينه وبين الأضحية، وهتلاقي أسئلة كتير في الله، وما ينفعش طبعا يجمع بينه وبين الأضحية لأن هذا واجب، يبقى لابد أنه هو يتعين، يبقى هو فلا يجمع بين النذر وبين الأضحية، فيبقى ابتداء لا يرهق نفسه ويسأل الله من فضله، فعنده حاجة من النذر اللي هو بيلزم نفسه مش عشان نعمة ما، نذر مطلق وحاجة في مقدوره، هذا عقد مستحب ولفاء به واجب. نية انه يجعلها نية بلا نذر، نية انه عند حدوث النعم يحدث شكر، هذا ايضا مستحب، لكن لا يحرج على نفسه في انه يقول اذا أعطاني الله كذا فعلت كذا، فهذا عقده مكروه، ولكن إذا عقده بلسانه انعقد وصار واجب معلق على الشرط الذي علقه عليه. وليسارع، وكان في عافية وسعة فألزم نفسه، لا يحاول التحايل ولا التردد ولا التذبذب، مجرد ما يعرف الشرط يسارع بالوفاء بنذره. فإذا من شكر النعمة يعني هذا من أخص ما أثنى الله به على إبراهيم عليه السلام. ثم قال الله تبارك تعالى في شأنه: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالتذكير دائما بأن الفضل بيد الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يجتبي إليه من يشاء، والتأكيد على أن صراط الأنبياء هو الصراط المستقيم، كما ذكرنا الذي يقول يسوي بين هذا الصراط المستقيم وبين أحوال المحرفين والمبدلين والوثنيين وعباد البقر. ما عرف يعني شيئا من القرآن ولا قرأه ولا تدبره القرآن من أوله إلى آخره في بيان هذا الصراط المستقيم الذي جعل فاتحة الكتاب موقعها في أول القرآن أنها تذكر أن حال المؤمنين أنهم يسألون الله تبارك تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتعوذون به من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين. طبعا اللي يعني إذا نظرت إلى كلام أمثال من ذكرنا من المفترض أن لا تجد في القرآن ذما لأحد، إذا كان الكلام كما يقولون يعني يكون في استحسان لطريقة ما، ولكن مع الثناء على الآخرين أو على الأقل السكوت عليهم، وهذا مما لا تجده في القرآن قط. يعني دائما في القرآن ذم الباطل ووصفه بالضلال والغي والكفر والخسران إلى غير ذلك مما هو معلوم في القرآن في من أوله إلى آخر. ثم قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني من أجمع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أجمع الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في طوافه حول الكعبة في الربع الأخير من كل شوط. يعني الشوط بيبتدئ من عند الحجر الأسود ويجعل الكعبة عن يساره، فيأخذ أول وجه من أوجه الكعبة، ثم الوجه الذي فيه الحجر إسماعيل، ثم الوجه الثالث، ثم يصل عند الركن اليماني، ويبتدي من الركن اليماني للحجر الأسود الربع الأخير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في ثلاثة أرباع كل شوط بأدعية مطلقة. حتى بعض الناس يبقى معاك تيبات كده: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتقيد به بدعة. يعني ربما الإنسان يكون معاه كتاب أدعية مطلقة فيتخير منها ما شاء، لكن أن حد يقول له ده بتاع الشوط الأول بتاع الشوط الثاني، كأنه جعل هذا له تشريع وتسنين، فهذا يدخله في نطاق البدعة فيدعو بما فتح الله عليه من أنواع الدعاء. لكن هذا الجزء الأخير من كل شوط كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وهو من أجمع الأدعية. هنا يأتي في مقام الثناء، ثناء الله تبارك وتعالى على إبراهيم ونعم الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، أن الله عز وجل أتاه في الدنيا حسنة. حسنات الدنيا كثيرة، يعني البعض يفسر حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة، ده من باب التفسير بالمثال، بمعنى أن الدنيا فيها كل نعمة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى فهي من حسنة الدنيا. فأكثر النعم التي متى وفق العبد إليها ورزق الله بها أدخلت عليه السرور وأشبعت حاجاته الدنيوية، وفي ذات الوقت أعانته على الآخرة، الزوجة الصالحة. ولذا كان وده شائع جدا عن السلف التفسير بالمثال، فكانوا يقول مثلا حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، بعضهم يقول الولد الصالح وقريب من الأول، لأن الأولاد قرة عين لآبائهم إذا كانوا صالحين وهم امتداد في أعمال آبائهم. يعني البعض الأبناء إذا كانوا غير صالحين يكونون وبال على آبائهم ربما كانوا قرة عين لهم في الدنيا ولكن ضروهم في الآخرة، وربما كانوا ضررا عليهم في الدنيا والآخرة، ولكن الولد الصالح يشبع عاطفة في غاية الأهمية جبل الإنسان عليها، وهي عاطفة الأبوة، وفي ذات الوقت يكون امتداد في عمر الإنسان بأنه يزداد من عمله من دعاء الولد الصالح له، وإن ولد الرجل من كسبه. البعض في بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل أبقى له ذكرا حسنا في الأمم التي بعده، فما يبقي الله تبارك وما يرزق الله تبارك تعالى للمؤمنين من ثناء المؤمنين عليهم يرزقهم من الأنبياء والصالحين، فيرزقهم الله عز وجل أن يدعو لهم المؤمنون بعدهم ويستغفروا لهم ويتردوا عليهم. يعني انظر ما مثلا فضل الصحابة رضي الله عنهم، كم ملايين المرات يترضى عليهم، هذا مما رزقهم الله إياه بجهادهم وعلمهم وفضلهم. فكذا إبراهيم عليه السلام رزق الله عز وجل في جميع الأجيال التي أتت بعده أنهم يثنون عليه ويصلون عليه عليه السلام إلى غير ذلك، فكان هذا من حسنة الدنيا التي أعطاها الله إياه. وعلى أي، فالتفسير الجامع لحسنة الدنيا هي كل النعم الدنيوية التي تعين في ذات الوقت على طاعة الله تبارك وتعالى. وربما يكون من أبرازها الزوجة الصالحة، من أبرازها الولد الصالح، من أبرازها الثناء الحسن الذي يبقيه الله تبارك وتعالى، والذكر الحسن الذي يبقيه الله عز وجل لصاحبه بين المؤمنين، فيدعون له ويستغفرون له. وفي بعض الأحيان يعني مثلا ربما تحضر جنازة لبعض الصالحين فتقول لو لم يكن من فائدة الطاعة والصلاح إلا أن الإنسان يشيعه في آخر في انسلاخه من الدنيا وإقباله على الآخرة، هذا الكم من الصالحين يشفعون له عند الله تبارك وتعالى لكفى بها نعمة. تجد في المقابل أهل الفسق والفجور ونحو ذلك يعني يتبعهم عدد قليل من أنواع من الناس، قلتهم أفضل من كثرتهم، يعني قل ما يعني عندهم علم ولا عبادة يعني يستطيعون بها أن يرفعون كف الضراع إلى الله تبارك وتعالى يسألون لأخيهم الرحمة والمغفرة ونحو ذلك. فبلا شك أنه مما يعني يرزق الله تبارك وتعالى الإنسان أن يرزقه حب المؤمنين وليس حب أي أحد من الناس، لأن حب الفاسدين لا يزيد الإنسان إلا شقاء. يعني تجد إنسان الناس يحبونه على معصية ما، ناس يجتمعون على شرب الخمر، يجتمعون على شرب المخدرات، يجتمعون على الفسق واللهو والفجور، هؤلاء يحبون الراقصة الفلانية كذا كذا، هذا كله إنما يشقى بعضهم ببعض. ولكن من أكثر ما ينعم الله تبارك وتعالى به على عبده المؤمن أن يرزقه صحبة مؤمنة تحبه من أجل أنهم ظنوا فيه الصلاح، فيكون دعاؤهم له واستغفارهم له لا سيما بعد مماته أيضا زيادة في عمله ورفعة في درجاته. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الالتفات هنا رائع جدا في الأسلوب، بحيث أنه حقق غرضين: غرض الثناء على إبراهيم عليه السلام، وكان الثناء عليه في أول الآية إن أنه أمة، أي وقلنا أنه من بعض معانيها أنه إمام لمن بعده، هنا تخصيص أنه إمام لأمة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أخص من الأول، فبلا شك أن هذا أعلى في الثناء، هو إمام لأمة موسى عليه السلام وسائر أنبياء بني إسرائيل، وإمام لأمة عيسى عليه السلام، وهذا كله داخل في أنه كان أمة، ولكن أخص منه أنه إمام لأمة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من الثناء الخاص على إبراهيم عليه السلام. وفي ذات الوقت حقق الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة في أن تتبع ملة إبراهيم عليه السلام. وبالتالي احنا ذكرنا أنه بغض النظر عن الخلاف في قضية شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، فإن ما ثبت من شريعة إبراهيم عليه السلام فهذا له أمر خاص، لأننا أمرنا باتباع شريعة إبراهيم عليه السلام. وبالتالي مثلا مما استدل به العلماء على وجوب الختان على الذكور، والبعض طرده للإناث، هنا الختان جاء في عده النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة. كلمة سنة يعني طريقة تحتمل الواجب وتحتمل المستحب. كلمة سنة في اللغة نعم ربما غلب عليها في كلام الفقهاء بعد ذلك أنهم يقولون سنة بمعنى ما دون الواجب، ولكن سنة في اللغة يعني طريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. طبعا مش معقول يكون الكلام فعليكم بالمستحبات دون الواجبات، أي عليكم بطريقتي كلها. ولكن الشيء الذي يعد من السنة يأتي أنه من السنة كذا، فإذا بالفعل وارد يكون واجب ووارد يكون سنة بالاصطلاح الأصولي، يعني واجب يكون وارد وواجب يكون واجب ووارد يكون مندوب. ولكن استدل العلماء على وجوب الختان بأن إبراهيم عليه السلام أمر بالختان فختتن وهو ابن 80. وطبعا ختان إذا يعني يختتن الكبير في حاجة إلى كشف العورة، وهذا لا يكون إلا لواجب، يعني لا يتسامح في محرم إلا من أجل واجب، ولا سيما مع مشقة ختان الكبير. فمنه أخذ العلماء أن الختان فرض على إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80، يبقى هو فرض علينا لأن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. ومن هنا جاء التفريق بين الختان للرجال والختان للنساء، بمعنى البعض اعتبر أن الختان للنساء لم يثبت فيه إلا أنه من سنن الفطرة، والأصل فيما يرد من تشريع أنه عام للرجل والمرأة. فإذا تسمية الختان أنه من سنن الفطرة فهذا يجعله يعني مندوبا على الأقل، مندوبا على الأقل للرجال والنساء، ووارد أن يكون واجب لو استقل دليل ببيان وجوبه. فالبعض قال أن الدليل الذي استقل بالوجوب كان في شأن إبراهيم عليه السلام وهو من الرجال، وبالتالي فرقوا بين الرجال والنساء. والبعض يعني جعل دليل الوجوب الثابت عن إبراهيم عليه السلام دليل الوجوب إيه للرجل والأنثى معا. يعني هذا أحد الأمثلة على أننا متعبدين بملة إبراهيم عليه السلام. فما جاء في شرعنا حكاية عن شرع إبراهيم عليه السلام كافي في أن هذا في أننا مخاطبين به. وهل هذا ينطبق على باقي الأنبياء والمرسلين أم لا مسألة خلافية، لكن فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام فنحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فما جاء في شريعتنا منسوبا إلى شريعتي عليه السلام فنحن مأمورون به. هذه الآيات في سياق الثناء على إبراهيم عليه السلام، وله يعني من الفضائل الكثير، يعني نستكملها في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.